له زوجة أن يكون له ولد، وخلق كل شيء، هذه صفته سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، هو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ذلكم الله ربكم، ذلكم شرع إلى الله جل وعلا الله ربكم، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود يستحق العبادة يعني إلا هو جل وعلا، خالق كل شيء، كل ما سوى الله تبارك وتعالى في المخلوق فاعبدوه، فإذا هذا الذي يستحق العبادة جل وعلا، وهو على كل شيء وكيل، هو على كل شيء وكيل، الوكيل متوكل بالأمر، يعني الذي مفوض فيه، الذي له يعني حق التصرف في هذا الأمر، فهو على كل شيء وكيل، يعني المتصرف فيه سبحانه وتعالى، لا أحد وراءه يسأله سبحانه وتعالى، بل هو المتصرف في كل خلقه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار يعني أبصار الخلق لا تدرك الله تبارك وتعالى، يعني لا تبصره، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قيل لا تدركه الأبصار يعني المخلوقين في الدنيا، وإلا فإن أهل الإيمان فإنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضارون أو هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ثم قال لهم النبي فإنكم سترون ربكم كذلك، أنهم لا يعني لا يتزاحمون ولا يضارون في رؤية ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن ما يثبت الرؤية في القرآن قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإلى ناظرة هنا من النظر وليس ناظرة بمعنى يعني الانتظار كما يقوله أهل الاعتزال، يقول إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة يعني منتظرة، منتظرة رحمة الله، وذلك أن العرب لا تعد الانتظار بإله، وإنما تعد النظر بإله، نظرت إلى، أما من قلت انتظرت إلى، انتظرت يعني لهذا الأمر، ما يقولش إلى هذا الأمر. كذلك قول الله تبارك وتعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا من دليل الخطاب أنهم لمحجوبون، مدام أن الكفار يحجبون عن الله فإذا أهل الإيمان لا يحجبون عن الله تبارك وتعالى بل يرون ربهم سبحانه وتعالى. والأحاديث في رؤية الرب يوم القيامة كثيرة، وقول النبي واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني أنهم إذا ماتوا وأحياهم الله تبارك وتعالى في يوم القيامة فإن أهل الإيمان يرون ربهم، أما في الدنيا فلا، فإن موسى لما طلب الرؤية قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله لا تدركه أبصار العباد أي في الدنيا، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى وهو اللطيف الكبير. وقيل لا تدركه الأبصار بمعنى الإدراك هنا بمعنى الإحاط، يعني لا يحاط بالله تبارك وتعالى لا بالبصر ولا بالعلم، فإن هذا لا أحد يحوش بالله تبارك وتعالى لا بصرا ولا علما، لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال جل وعلا عن الملائكة ولا يحيطون به علما، وهو يدرك الأبصار أي أنه سبحانه وتعالى يعني يرى يعني العباد من جميع جوانبهم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أمرهم، وهو اللطيف الخبير، فهو اللطيف سبحانه وتعالى يعني الذي لا كما قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فاللطيف معنى أنه الباطن سبحانه وتعالى الذي يعني لا من قربه من عباده سبحانه وتعالى كذلك لا لا لا يرى، لا يمكن أن يروه، وهو الخبير بهم العليم بهم سبحانه وتعالى، فهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل وعلا. ثم قال جل وعلا قد جاءكم بصائر من ربكم. بعد هذا يخاطب الله تبارك وتعالى عباده فيقول قد جاءكم يعني أيها المخاطبون بصائر من ربكم. البصائر جمع بصيرة، والبصيرة اللي هي نظر العقل، والبصر نظر العين، فنظر العين ثم بصر، ونظر العقل يسمى بصير. فالله سمى هذا القرآن بصائر لأنه حقائق واضحة للعقل يعني ينظرها كما تنظر العين إلى الأمور المحسوسة، فهذه أمور معقولة ينظرها العقل. فجاءكم بصائر من ربكم يعني أمر يبصر به العقل. فمن أبصر فلنفسه، فمن أبصر هذه الحقائق بعقله وقلبه فلنفسه، يكون قد نفع نفسه لأن الله تبارك وتعالى فوق نفع العباد. ومن عمي عن هذه الحقائق فعليه، يبقى على نفسه، يبقى ذنبه كما يقال ذنبه عليه، فهو قد ضر نفسه. فالذي اهتدى يعني من اهتدى بهذه البصائر فهذا قد نفع نفسه فلنفسه. ومن ضل عن هذه البصائر وعمي عنها فقد ضر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها على نفسه وما أنا عليكم بحفيظ. أمر النبي أن يقول هذا، ما أنا عليكم بحفيظ يعني حافظ لأعمالكم ومحصي لها ومحاسب لكم عليها. إنما هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، يعني أن النبي إنما مهمته يعني البلاغ والإنذار فقط صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال جل وعلا وكذلك نصرف الآيات. وكذلك يعني كهذا التصريف والتوضيح والبيان والتفصيل نصرف الآيات. تنزل هذه الآيات هكذا منزلة من الله تبارك وتعالى مصرفة مفصل على هذا النص. وليقولوا درك يعني ليقول الكفار للنبي درست، يتهمونه بأنه درس هذا القرآن مؤمن الله من غير الله تبارك وتعالى، أي إن هذا التفسير كذلك فتنة للكفار، وذلك أن الكفار الذين أظلمت قلوبهم اتهموا الرسول بأنه صحب علم وهذا شيء لكن لم يأتي به من الله وإنما أدى به من بشر كما قال جل وعلا وقالوا إنما يعلمه بشر وليس المعلم هو الله تبارك وتعالى ولا هو جبريل الذي نزل عليه وإنما يتعلم هذا الكلام. فيقولون ما شاء الله فدارس قلت الكلام هذا منين درست هذا الكلام، بدل من أن يقول إن هذا كلام الله تبارك وتعالى يقول هذا دارس يعني حافظ الدرس جيد والدرس هذا حفظه يعني أنه من غيره. فهذه من ظلمة القلوب. قال جل وعلا وليقول درس. اللام هذه يسموها لام العاقل ملام التعليل. لام هي التعليل. أقول مثلا يعني لبست لأحمي نفسي من البرد لأحمي نفسي. هذه التعليل. وفيه لام العاقل سقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. هم آل فرعون لما أخذوا موسى أخذوه عشان يكون لهم عدو وحزن؟ لا، هذه عاقبة الأمر. قال تبارك وتعالى عن موسى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. ما هذه نيتهم؟ ولكن العاقبة هكذا، يعني عاقبة أمر التقاطهم لموسى أن الله تبارك وتعالى يعني قد جعلهم يفعلون هذا ليكون هذا الولد الذي نجا من الذبح وهم يذبحون الأبناء يكون عدو لهم ويكون هلاكهم بعيد. ففصل الله تبارك وتعالى هذه الآيات وليقول، وقال وكذلك نصرف الآيات وليقول درس. يعني عاقبة هذا التصريف أن يقول الكفار لظلمة قلوبهم ولعماهم عن الحق اتهم الرسول بأنه درس هذا القرآن ويعني من غيره. ثم ولنبينه لقوم يعلمون، يعني أن الله تبارك وتعالى فصله ليقول الكفار هذا وليكون بيانا لقوم يعلمون ويهتدون. فالقرآن كما قال الله تبارك وتعالى عامه وشفاء، عمل الكافر وشفاء للمؤمن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن هداية لقوم وضلال على قوم أيضا. فالكافر يضل به يزداد به ضلال على ضلال، والمؤمن كما قال تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون. فيبقى تنزل القرآن لهم زيادة في الرجس والنجس، وذلك أنهم يكفروا بها فيزداد الكفر، يبقى نزول القرآن كفر. وكما قال الله في اليهود ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك شنو؟ طغيانا وكفرا. شلون القرآن يزيدهم طغيانا وكفرا؟ نعم، لأنهم يكفروا به فيزداد كفرهم ما يزداد. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فهذا الله تبارك وتعالى جمع هنا بين سبحانه وتعالى أنه أنزل صرف هذا. قال وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون. يقول أي الكفر فيتهمونه بأنه تعلم من غيره فيزداد كفرا، ولكن يكون هذا البيان نافع لأهل الهداية ولنبينه لقوم يعلمون. بعد هذا الفاصل توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الله تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. هذان أمران في هذه الآية للرسول. الأمر الأول هو أن يتبع ما أنزله الله عز وجل إليه، والأمر الثاني أن يخفي الكفار فلا يعني يكافئهم على ضلالهم وكفرهم وعنادهم. فأمر بالموادعة للكفار والابتعاد عن محاكمهم. قال الله الرسول اتبع ما أوحي إليك من ربك إيمانا وعبادة لله تبارك وتعالى وسرا في صدرك. اتبع، والاتباع معناه يعني سر خلف، سر خلف هذه الآيات وخذ هذه الآيات يعني ما أنزل إليك من ربك دليلا وكن تابعا لها. اتبع ما أوحي إليك من ربك، أوحي بالفعل المجهود والله هو الذي أوحى إليه سبحانه وتعالى بفرج جبريل من ربك، وهنا قوله من ربك هذا فيه يعني تحديد وتحديد للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من ربك يعني الرحيم بك العليم بك سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا تحق العبادة إلا هو الإله والمعبود سبحانه وتعالى، لا تحق العبادة إلا هو. وأرض عن إعراضه عنهم ليس إعراض عن يعني عن أمرهم ونهيهم وإبلاغهم، لا، إعراض عنهم بترك محاسبتهم وترك يعني وترك أذى كما قال له الله تبارك وتعالى ودعا أذى. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذه هي إرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى فيه، فقال جل وعلا ولو شاء الله ما أشركوا. يقول الله تبارك وتعالى هذا تسلية من رسوله صلى الله عليه وسلم وبين أن أمر العباد كله إليه سبحانه وتعالى. يقول الله لرسوله ولو شاء الله ما أشركوا، يعني لو شاء الله عدم شركهم وأن يجعلهم جميعهم مؤمنين لفعل تعالى ولشرح صدورهم للإيمان وجعلهم يحفظون بدون تعب وبدون مشقة. فالله يقول لرسوله ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظ وما أنت عليهم بوكيل. وما جعلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم حفيظا، يعني محفيا لأعمالهم وحافظا لهم ومحافظا. وما أنت عليهم بوكيل، يعني لست بمتوكل بشؤونهم، لم يوكلك الله تبارك وتعالى شؤونهم، وكذلك لست أنت الموكل بشأنهم، فإنما الوكيل بشأنهم والله المتصرف فيهم، يعني هداية وإضلالا و أحياء وإماتة هذا ربهم سبحانه وتعالى. وأما أنت لا، أنت مهمتك فقط البلاغ. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى أهل الإيمان في كيفية معاملة هؤلاء المشركين المعاندين، فقال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون، السب معروف هو الشك، الذين يدعون يعني الذين يدعونهم من دون الله آلهتهم، يعني لا تسبوا آلهة المشركين التي يدعونها من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، يعني يحملهم سبكم لآلهتهم أن يسبوا إلهكم فيسبوا الله تبارك وتعالى، فتكونون بهذا متسببين في سب الرب إلهكم سبحانه وتعالى الله الذي لا إله إلا هو. وذلك أن الكافر جاهل، فآلهة الكفار لا شك أنها آلهة السب والشك والعيب، فيعصي ليست آلهة، هي ليست آلهة، وإنما ادعيت له الألوهية وليست بآلهة، هي أحجار وأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني ولا تنفع صاحبها ولا تضر، فهي في محل السب والشك ناقصة، لكن سبها من أهل الإيمان فيغيظ هؤلاء الكفار، وبالتالي يعاملون الرب الإله الذي لا إله إلا هو على نحو ما عملت به آلهتهم الباطلة المستدرجة. فنهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يسبوا آلهة الكفار حتى لا يحملهم هذا على سب الرب الإله سبحانه وتعالى. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون يعني الذين يدعونهم من دون الله آلهتهم فيسبوا الله عدوا معادة، سب إلهي أسب إلهي بغير علم جهلهم ولا شك أن من يسب الله تبارك وتعالى فإنما هو جاهل بالرب الإله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا كذلك زينا لكل أمة عملهم، فهنا أيضا يعني التسلية لأهل الإيمان أن ما فيما عليه الكفار من العمى والضلال وعبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيء إنما هو من عقوبة الله تبارك وتعالى لهم، إذ زين في قلوبهم محبة هذه الأصنام واحترامها وتقديسها وجعلها في مصاف هذه الأصنام. قال جل وعلا كذلك زين، التزيين هو التحسين والتجميل، والتزيين هنا في قلوب هؤلاء. كذلك زينا لكل أمة من أمم هؤلاء الكفر عملا، حتى الذين يعبدون الأشياء الحقيرة الخنافس وعندهم عملهم هذا هو قمة العقل وقمة الفطنة وقمة الفهم، وهذا دينهم وكل ديننا ودين آبائنا ومستعدين أن يحارب عليه ويدفعون دماءهم وأموالهم في سبيل يعني هذا بقى. كذلك زينا لكل أمة عملهم ولو كان بهذه المثابة من الخساسة والشر والضلال. ثم إلى ربهم يوم القيامة، ثم إلى ربهم الحق إلههم سبحانه وتعالى الحق مرجعهم جميعا فينبئهم بما كانوا يعملون، يعني فينبئ هذه الأمم كلا بما كان يعمل. ثم قال جل وعلا، طبعا أخذ من أهل العلم من هذه الآية من سمى بسد الذراع، سد الذراع وهي يعني ترك الأمر المباح إذا كان يؤدي إلى فساد أكبر، فإن سب الأصنام مباح أحيانا يكون واجب لبيان فسادها وضلالها، ولكن إذا كانت تؤدي إلى فساد أكبر وهو سب الله تبارك وتعالى فيترك هذا الباب اللي هو من أبواب المباح، لأنه سيجر إلى يعني فساد الأمر. ثم قال جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون. هذه حالة من حالات الكفار مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهي أنهم في حالة أقسموا بالله جهد أيمانهم. القسم هو الحلف، وأقسموا هنا بالله بالله الحق الذي لا إله إلا هو، جهد أيمانهم يعني مجتهدين في الأيمان حد الاجتهاد، يعني اجتهدوا في الأيمان أن يجتهدوا فيه فيؤكدوها بالمؤكدات الغليظة ويعيدوا القسم ويخرج هذا من قلوبهم ويسر الله ويسر الناس، هذا معنى جهد أيمان، يعني نهاية ما عندهم من تأكيد للأيمان. وأقسموا بالله جهد أيمان لئن جاءتهم آية يؤمنون بها. قال الرسول إن جئتنا لآية كما نقترح نؤمن بك ونؤمن بك، كما اقترحوا عليه مثلا أن يجعل الصفا ذهب، قالوا اجعلنا الصفا هذا جبل الصفا اجعلوا ذهب، إن جعلته ذهبا آمنا بك جميعا كلنا نؤمن بك. فأقسموا بالله أنه إن جاءتهم آية، يعني مما يقترحونه هم طبعا هم أجلهم آيات كثيرة، هذا القرآن الذي يتنزل أعظم الآية من الله تبارك وتعالى، شقاق القمر آية، فهذه آية، هذه وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس الذي لم يره قط لهم ويجليه لهم، هذه آية، أقواله التي لم تنزل الأرض آية، ما أخبر به القرآن عن هذه الأمم السابقة التي لم يطلع الرسول على هذه الأخبار ومجيئها وفق ما عند اليهود والنصارى آية، أولم نكن لهم آية أن يعلمها علماء بني إسرائيل، آيات كثيرة. فالنبي هذا قد أيد بهذه المعجزات، ويكفي القرآن، القرآن أكبر آية، فالنبي رجل أمي لم يتعلم قراءة ولا كتابة وأتى بكلام أعجز فيه هؤلاء البلغاء الفصحاء، قال لهم هاتوا سورة مثل صوري وعجزوا عن هذا، لكنهم بدهم آية على حسب ما يرونه هم ويقترحون. وأقسموا بها، وأقسموا الله يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية أي مما يقترحونه هم ليؤمنون بها. فرد الله تبارك وتعالى عليهم فقال قل إنما الآيات الآيات مو من عندي، مو من كيسي أجيب الآيات، هذا النبي أخبرهم الله أن النبي ليس هو الذي يمضي مجيء الآيات سيأتيها، أما الآيات عند الله تبارك وتعالى. قل لهم إنما الآيات التي تطلبونها، تحويل مثلا الصفا إلى ذهب هذا مو شغلي، هذا مو من عندي، من عند الله. قل إنما الآيات عند الله ليست عندي حتى تقترحوها علي، وإنما أنا رسول مبلغ، والآيات التي أتيت بها هي الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يدي وأتيت. قل إنما الآيات عند الله. ثم قال تبارك وتعالى المؤمنين وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم خطاب لأهل الإيمان وخطاب للرسول، كانوا هؤلاء حريصين، كانوا حريصين على إيمان هؤلاء الكفار ومؤمنين يؤمنون. أخبر تبارك وتعالى قال وما يشعركم، الشعور هي إدراك، وهذا أقل يعني أول درجة من درجات العلم شعور. وما يشعركم أنها إذا جاءت، يعني هذه الآيات التي يقترحونها، تعلمون هذا، تأتي هذه الآيات ويشوفوها عيانا ولا يؤمن. وقد حصل هذا في الأمم السابقة، فكان من هذه الأمم قد طلبت آيات كما اقترحت وليست آيات كما أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي الرسل، ثم لما جاءتهم في هذه الآيات كثموا. قبيلة عربية جاءوا قالوا لصالح احنا نقترح لك اخرج لنا من هذا الجبل ناقة عشرة ونشوفها بعيون قال لهم أرأيتم أن أرسلكم ناقة هذه تؤمنوا بها؟ خافوا. وهم ناس أهل إبل عارفينها، وجلسوا أمام الجبل وانشق الجبل وخلاص لهم الناقة. وماذا كانت النهاية؟ كفروا وأخذوا الناقة هذه ذبحوها، حتى هذه الآية هذه قد قتلوها بأيدي كما قال جل وعلا إذ انبعث أشقى القبيلة انبعث وقتلوا. فهذه الآيات ليست يعني، فالله قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وذلك لظلمة قلوبهم ثم لهذا الأمر. قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان. فأخبر سبحانه وتعالى أن قلوب هؤلاء إنما هي بيده سبحانه وتعالى، وأن ضلالهم إضلالهم على هذا النحو إنما هو من فعله جل وعلا. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلبها نقلبها، فلا تكون أن إذا كانت القلب على يعني على صورته التي خلقها الله والعين على صورتها، خلص العين تنظر والقلب يفكر. أما إذا أفكه الله تبارك وتعالى وقلبه خلص يشوف الأمور معكوسة، لا يمكن أن يفقه ولا أن يرى الأمور على أحسابه. قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني ننكسها فلا يفهمون الحق ولا يدركونه ولا يقبلون الآية كما لم يؤمنوا به أول مرة. عقوبة لهم بأن هذا الحق أتاهم بين واضح بآياته وردوه، عرفوا أنه حق وردوه، فلما فعلوا هذا عاقبهم الله تبارك وتعالى، بحيث إنه لا تأتيهم لو جاءتهم كل الآيات يمكن يؤمن، لأن الله اعتمد على الله. فما دام كذبت الحق وأنت تعلم أنه حق وجاءت الأمر وعرفت أنه حق ثم كذبته، تحمل بقى نتيجة عملك هذا في أن يطمس الله تبارك وتعالى على قلبه فلا يعود تنفعه آية فاعلة. فالله يقول ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما لم يؤمنوا به أول مرة عندما جاءهم عرفوا أنه الحق وجاء بدليله وبرهانه وعرفوا أنه رسول الله حقا وصدقا، ثم أنكروا هذا وجحدوا، ما في آية بعد ذلك يمكن أن يفتح الله تبارك وتعالى. ونذرهم في طغيانهم، نذرهم نتركهم في طغيانهم، وذلك أن الحامل لهم على هذا التكذيب إنما هو الطغيان، والطغيان هو من جواز الحق. العرب تقول طغى الماء في النهر، يعني أنه جاوز حدوده، الماء في النهر يمشي في حدود معينة، فإذا زاد الماء يبقى ارتفع عن حدوده السبب، كما في قول الله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاهل. طغى الماء ماء الطوفان، طوفان نوح، طغى لأنه حتى فوق قمم الجبال على قمم الجبال، حملناكم يعني يا ذرية هؤلاء المحمولين في الجارية ديت. ونذرهم في طغيانهم يعني في علوهم وكبرهم عن قبول الحق يعمهون. العمى هو العمى، والعمى درجات، فيها عمى بعد بصر، وفيها عمى ما إنسان شاف النور أبدا، هو الأعمى هذا الذي يولد أعمى ما عرف طعم النور، فلو قيل له شجرة أو شمس أو قمر ما يدرك. أما الذي عمي بعد مدة من البصر لما يقال الشمس القمر النجوم يعرف أنه شاف. أما الذي يولد أعمى فهذا لو حدثته قلت له الشمس كذا ولا القمر كذا ولا ما يعرف لها إيش هو، إيش الشمس هذه، إيش هي، ولا القمر ولا الشجرة ولا ما، لأنه لم ما رأى هذه الأشياء. فهذا العمى. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني كأنه لم تأتي آية قد تعرفهم بحقيقة هذا الدين، خلاص يصير كالمطموس الذي لم يرى هذا الحق بتاتا. ونذرهم في طغيانهم، نذره إلى يعني غاية حياتهم إلى موتهم في طغيان هذا يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.

مع قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المتعنفين المشركين أنهم أقسموا بالله جاهدين ومؤكدين بأيمانهم المغلظة أنه إن جاءتهم آية مما اقترحوه هم آمن. قال جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وأن الله تبارك وتعالى رد على مقالتهم هذه بأن الرسول لا يملك الإتيان بالآيات، وإنما الآيات إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. قل لهم أيا محمد إنما الآيات عند الله، يعني ليست عندي. ثم أخبر الله تبارك وتعالى يعني رسوله والمؤمنين بأن هؤلاء متعنفون، وأنه لو جاءتهم الآيات التي اقترحوها فإنهم لن يؤمنوا، لأنهم ما اقترحوها ليؤمنوا وإنما هو يعني للتعنف وللمكابرة. قال جل وعلا وما يشعركم أنها هذا الخطاب للمؤمنين أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه إرادته فيهم بأنه عاقبهم إذ قد ظهر لهم الإيمان فتركوه، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن طمس على بصائرهم فلا يؤمن. قال جل وعلا ومقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بعد أن عرفوه وعلموا أنه الحق، ونظرهم في طغيانهم يعمون. ومن طغيانهم هذا تعنتهم في اقتراح الآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه ما كان لهم أن يؤمنوا إلا إذا شاء الله إيمانهم، وليست الآيات بنافعة لهم شيئا إذا لم يرد الله تبارك وتعالى لهم الإيمان. قال جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترح وكلمهم الموتى كما أراد، قالوا ابعث لنا قصي لنكلمه، وحشرنا عليهم كل شيء سبلا مواجهة، ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجحدون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه سنته في الرسالات أن يجعل لكل رسول أعداء يناصبونه العداء، ومن هذه العداء تعنت مع الرسول وإحراجه وقوله تحدي هاشم الآيات التي كذا واقتراحوا ما يقترحون. قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن تمردين من الإنس ومن الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال جل وعلا ولو شاء ربك ما فعل، لو شاء الله أن لا يكون ذلك ما كان، فذرهم وما يفترون، هذا تسلية للرسول وأمر له بالإعراض عن هؤلاء المسلمين. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا زخرف من القول الذي يوحي به شياطين، يعني هؤلاء الشياطين من الإنس والجن بعضهم لبعض، أن الله أراده أن يكون قدرا وكونا، فقال ولفضل يأتيس الذين يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليختلفوا معهم اختلفوا، يعني إن الله تبارك وتعالى أضلهم بهذا حتى تصغى أفئتهم إلى هذا السخط الذي هو زخرف القول الذي يحسبونه أنه حقائق وهو كلام زخرف لا حقيقة، ولتصغى إليه أفئدة الذين يؤمنون بالآخرة. وقلنا إن هنا إن الإصغاء إنما هو فعل الأذن، ولكن جاء هنا منسوب إلى القلب مما يدل على أنهم يستمعون إلى هذا الإفك والقول المزخرف الذي لا حقيقة له بكامل إحساسه بقلوبه، يسمع بقلبه ما يسمع بأذنه. قال ولقصى إليه أسئلة، ما قال آذان، وإنما قال أسئلة الذين لم يؤمنوا بالآخرة وليرضوا. والرضا بالشيء معناه يعني غاشة الإيمان إليه، فهم اطمأنوا إلى هذا الكذب وظنوه أنه حقائق وليس حق. ثم وليختلفوا ما هم اختلفوا ليفعلوا ما هم فاعلون من الآثام التي يعني هي وبال عليه. ثم قال تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. هذه الآية هي مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمر الله رسوله أن يكون الأمر يعني بينه وبين الكفار عليها، لقد أعذر إليك، لقد بين الحق بعينين، الحق بين ما أطلقنا فيه لبس ولا غموض الحق، إذن فلننتظر الحكم، فلننتظر حكم الله تبارك وتعالى، حكم الله فيه هو الرسول وفيكم أيها المسلمين. أفغير الله أبتغي حكما بعد هذا؟ يعني هل غير الله تبارك وتعالى أحكمه في الشأن الذي بيني وبينكم بعد أن بين الصلح لذي عينه الحق وضع وظهر؟ فإذا فلننتظر حكم الله تبارك وتعالى. أفغير الله، يعني هل تريدون مني أن أحكم في الأمر والشأن الذي بيني وبينكم أيها الكفار غير الله؟ أفغير الله أبتغي حكما، أطلب حكما ليحكم بيني وبينكم وهو الرب الإله سبحانه وتعالى الذي أنزل إليكم الكتاب المفصل. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل إليكم الكتاب، وهو هذا القرآن مفصل تفصيل البيان وإيضاح كل الأمور. وهذا الكتاب هو أعظم الأدلة والبراهين على أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أنزل إليكم هذا الكتاب ليكون حجة عليكم، وكذلك قد تحداكم الله تبارك وتعالى أن تأتوا بسورة من مثل سورة إن كنتم تشكون في أني أنا يعني رسول الله تبارك وتعالى. أفغير الله أبتغي حكمة وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ثم قال جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. والذين آتيناهم الكتاب يعني الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. يعلم علماء اليهود وعلماء النصارى بأن هذا القرآن النازل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا يعلمونه. ولكن منهم من أظهر هذا العلم فشهد للنبي بالرسالة وآمن به، ومنهم من كتم هذا العلم وجحده، لكنهم يعلمون هذا في خفاء أنفسهم، كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق وهم يعلمون أنه، لكنهم يعلمون النبي أكثر مما يعلمون أنفسهم، كما قال عبد الله بن سلام والله يا رسول الله إني لأعرفك أكثر من ابني، أكثر مما أعرف ابني أعرفك أنك رسول الله بوصفك الذي وصفه الله تبارك وتعالى به. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قال جل وعلا فلا تكونن من الممترين. قيل هذه تدير الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكونن من الشاكين في أمر نفسك وفي أمر يعني إنزال هذه الرسالة، وفي الشأن في أن الله تبارك وتعالى سيحكم في هؤلاء المشركين الذين يعارضونك بحكمه سبحانه وتعالى. وقيل فلا تكونن من الممترين، هذا خطاب لكل أحد، لكل أحد مما يسمع كلام الله تبارك وتعالى، أي لا تشك أيها السامع فيها الخارق في كلام الله تبارك وتعالى. فلا تكونن من المنكرين، والمراء والجدال الشك. ثم قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمات الله كلمة ربك كلمة إذا المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم. وتمت كلمة ربك يعني كلمات ربك، والمقصود بكلمات الله كلمات هنا المنزل، والمفرد نكر إذا أضيفت إلى معرفة عمر كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله نعمة مفرد لا تحصوها يمكن تعدوها فهي عامة. وتمت كلمة ربك كلمات ربك سبحانه وتعالى أي منزلة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يعني أن هذه الكلمات كلمات القرآن النازلة على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فهي في غاية التمام والكمال، كلها تامة كاملة، أخبارها صدق، أخبار هذا القرآن صدق، وأحكامه عدل، كأنها من الله تبارك وتعالى. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله تبارك وتعالى المنزلة في كتابه وأحكامه، أحكامه لا تتبدل، يعني أحكامه التي حكم بها سبحانه وتعالى لا تتبدل. فمن حكمه أنه رسوله وأنه عبده وأنه لا يكفر، إذا حكم الله بأنه أن هذا فعلهم كفر وأنهم واقعون في هذا وأنهم ملاقون جزاء كفرهم هذا، فهذا لا بد أن يكون، لا بد أن يكون كلمات الله لا تصدق، لا تصدق سبحانه وتعالى، لا مبدل لكلماته، لا أن لا يستطيع أحد أن يبدل أحكام الله تبارك وتعالى. فحكم الله وقضاؤه وقدره لا يتبدل بل لا يتغير عنده سبحانه وتعالى، إذا تكلم به الله عز وجل فإنه لا يتبدل، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ في غزوته إلى خيبر الذين تجابوا له فقط في الحديبية، فأراد بعض الأعراب أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأخبرهم أن هذا حق الله، أن هذا أمر الله تبارك وتعالى، فقالوا لا بل تحسدوننا، أنتم لا تريدون منا أن نخرج معكم في هذه الغزوة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلك قال الله تعالى، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فهؤلاء شاهد في الآية قول الله تبارك يريدون أن يبدلوا كلام الله، فإن الله تبارك وتعالى قد كلم رسوله وأمره بأن لا يخرج في هذه الغزوة إلا الذين تجابوا وخرجوا في الحبيب، فإذا خروجهم يعني يعتبر تبديل لكلام الله، وأن كلام الله تبارك وتعالى قبل ذلك سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. فالشاهد أن قول الله تبارك وتعالى لا مبدل بكلماته يعني أن أحكامه التي أنزلها في كتابه بل كل أحكام الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتغير، فحكمه ماضي، فما حكم الله تبارك وتعالى به من حكم فهو ماضي، وما تكلم به من خبر هو صدق سبحانه وتعالى. لا مبدل لكلماته يعني لا يستطيع أحد أن يبدل كلامه، حكم الله إذا حكم الله بأمر لا مبدل لكلماته يعني لا يستطيع أحد أن يبدل كلامه، حكم الله إذا حكم الله بأمر هل يستطيع أحد أن يبدله؟ حكم الله بأن هذا يموت على الكفر، لا بد أن يموت على الكفر، هذا لا يمكن أن يتغير. حكم الله بأن هذا الرسول ينتصر سينصره الله تبارك وتعالى ويعزه، لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يبدلوا هذا لا يبدلونه، لا يستطيعون أن يغيروا حكم الله تبارك وتعالى، فحكم الله تبارك وتعالى ماض في عباده، وهذا حق سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يبدل كلام الله، قال لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكل كلمات الله بمعنى القضاء والقدر، يعني ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره لا بد أن يكون، وما تكلم به لا بد أن يكون، فلا يمكن ولا يمكن أحد، كما قال النبي لابن عباس واعلم أن يعني الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، جفت الأقلام وطويت، فما قضاه الله لا بد أن يكون، وما تكلم به في كتابه لا بد أن يكون، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار أخبار الماضية والمستقبلة وعدلا لا مبدل بكلماته وهو السميع العليم، السميع الذي وسع سمعه كل الأصوات كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، العليم بكل خلقه جل وعلا لا يغيب عنهم شيء سبحانه وتعالى. ثم عز الله تبارك وتعالى رسوله وسلاه وبين له سنة من سننه الجارية في عباده أن أكثر الناس قد خذ الله لأنهم يكونوا على ضلال، وأن القلة هي التي تؤمن في كل جيل وفي كل قبيل، قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وإن تطع أكثر من في الأرض يعني في آرائهم وأقوالهم وأحكامهم يضلوك عن سبيل، والضلال الذهاب عن الحق عن سبيل الله عن طريق الله، وهذا الحكم حكم أن أكثر أهل الأرض ضالين سنة جارية في يعني في الخلق منذ كانت الخليقة منذ نوح وإلى آخر البشر لم يؤمن ولم يهتدي إلى الطريق الصواب واصطراط الله إلا القليل. مع وضوح الآية مع وضوح الآيات ووضوح المحجة وظهور الحجة لكن القليل يؤمن كما قال الله تبارك وتعالى بعد أن عرض رسالات الرسل في سورة الشعراء قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذا غالب أهل الأرض إنما هم في ضلال. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بسبب الضلال الأساس. ما هو السبب الأساسي في ضلال من ضل؟ قال إن يتبعون إلا الضل وإنهم إلا يخرون. أكثر الناس يضلوا لأنهم يتبعون الظن. ما الظن؟ الظن هو الرجحان. إيش معنى الرجحان؟ العلم له درجات. أول بداية للعلم بالشيء شعور به والشك. مثل من شك سمع صوت ولا ما سمع صوت، هذه بداية الأمر من الاستشعار يكون شك. ثم بعد الشك يأتي الظن. الظن كأن يسمع هذا الصوت مرة ثانية بس ما يدري هو سمعه متأكد من السماع أو ما متأكد. إذا غلب جانب إنه متأكد أو غير متأكد غلب جانب إنه سمع فيكون هذا الظن. هذا الظن هو الرجحان. يعني احتمالين يرجح واحد على الثاني لكن لا يقطع به. ثم بعد الظن يأتي العلم. سمع بقى. سمع وتأكد من السماع وانتفى الشك وانتفى الرجحان وإنما تأكد أنه سمع صوته فهذا علم. ثم شاف صاحب الصوت هذا والتقى به هذا يقين. فهذه بداية الأمر. نفرض أنك الآن مثلا في غرفة مظلمة ثم أحسست شيء لكن قلت لنفسك ما حسيت شيء، سمعت الصوت ما سمعت، ما في شيء مترجع عندك، لا أنت يعني تقول نعم ولا لا، هذا اسمه شك. وهي بداية العلم. الأول كان قبله اليقين بأنك أنت ما أنت حاسس، هذا يقين، هذا أول يقين. ثم جيت أحسست شيئا لكن لا ترجع فيكون الشك أي بداية. والشك ما تبني عليه أحكام لأن الشك إنما هو يعني المساواة بين أمرين. ثم يأتي الرجحان وهو إنك ترجح إنك سمعت. لو تكرر مثلا هذا الأمر تقوم تقول سمعت أو ما سمعت لا ترجح السماع اسمه الترجيح. فالترجيح ترجيح أحد الاحتمالين هذا اسمه ظن. الظن بأن أقول أظن أني سمعت الصوت. فإذا قلت أظن أني سمعت صوتا معناها أنك ترجح أنك سمعت صوت وأنك تنفي يعني تسوية اللي هو الشيء الآخر اللي هو الشك أنك ما سمعت. ثم يتكرر الصوت فتسمعه يقينا تسمعه تماما فتقولي الآن علما سمعته وينتفي عندك الرجحان والشك. ثم إذا ذلك ينكشف الأمر فجأة وترى تعرف مصدر الصوت وتلتقي فيه إذا كان مسجل انفتح أو شخص دخل البيت أو مصدر لهذا الصوت فتراه وتحس به وهذا اسمه يقين. هذا المرحلة الرابعة من المراحل وهذا اليقين. وقد يأتي بعد اليقين ما يسمى عين اليقين أو حق اليقين. وهذه المرحلة اللي هي المرحلة الأخيرة في حقيقة العلم. فالظن هو عبارة عن رجحان، أمرين احتمالين يرجح الإنسان فيها أو العقل جانب من الجوانب على الجانب الآخر. هل هذا يبنى عليه أحكام؟ لا. الجواب لا يبنى عليه أحكام، إنما يثير شيء، هذا بداية علم لكن لا تبنى عليه أحكام. كما قال النبي: إن الظن أكذب الحديث، لأن يوهمك أنك عندك علم ليس هو العلم. إن الظن أكذب الحديث، فلا يجوز بناء الأحكام على الظن، لأن الظن قرينة وشبهة مو دليل، يعني علم لا يقوم على على على على, على الدليل، وإنما على قرينة وعلى الشبهة وعلى شيء فوق الشك شوي. فأكثر الناس يتبعونه بمعنى يبنون عليه الأحكام. وإذا نظرت باب العقائد تجد كل الناس ظنون، فالذين قالوا عيسى ابن الله هذو الأكثر أهل الأرض عددا وهم أكثرهم ضلالا، على إيش بنوا هذا الحكم؟ على حكم لم يقولوا عيسى ابن الله، تجد أنه كله مبني على أمور ليست علم وإنما ظنون، شافوا عليه أجر الله على أيديهم معجزات، إذا قالوا هذا ابنه، قالوا المعجزات هذه مدام قامت عليه ليحيي موتى، يأخذ طير يسوي ينفخ فيه فيقوم يطير هذا خلق، فقال لك هذا مدام يخلق ومدام يحيي الموتى إذا هو مثل الرب للرب. طيب هذا مو يقين أن الذي جرى على أيديه، قد جرى على أيدي كثير من الرسل مثل هذه الأمور المعجزة، فعيسى فموسى قد أحيا قتيل بضربه بقطعة من اللحم وهو عندهم موجود في التوراة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا ما دليل كونوا ينادي ميت فيقوم، قد نادى موسى ميت فقام ولم تتخذونه إلها، ما جعلتوه بهذا إله، فلماذا جعلتم هذا إله؟ وهذا الشاهد إذا جئنا نفتش في الحكم الذي أصدره النصارى على أن عيسى ابن الله نجد أنه يقوم على مجموعة من الظنون رجحان، ما في أي دليل صحيح ممكن يبنى عليه. وكذلك قول مثل المشركين إن الملائكة بنات الله وأنهم يشفعوا لنا، ايش عندهم في هذا؟ هل عندهم علم؟ هل بنوا على هذا؟ لما قالوا إنهم إناث الله قال سبحانه وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون، قال أشهد وخلقهم، شفتوا الملائكة فتشتوا كشفتم عليه شفتوا كان ذكر ولا أنثى، شلون لكم تحكموا أن هذا أنثى؟ الملائكة بنات الله، قال الله أشهد وخلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، قال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، هذا حكم، قال الحكم هذا ما لا بد أن ينبني على علم، العلم هذا يكون برؤية يكون بجهد، قال جل وعلا أشهد وخلقهم، هل شاهدتم ملك؟ ستكتب شهادة ستبنى على الظنون. وكذلك الذين قالوا الشمس هي الإله والقمر والإله والشجر والحجر وهذه عبادات، هذا في باب العقائد، في باب أن تتخذ إله تعبده وترهبه وترغو منه الخير وتخاف منه الضر وتصرف له يعني زهرة قلبك وأفضل عملك هو العبادة، طبعا أحيانا جبهتك أشرف شيء فيك تضعه في الأرض، تعمل هذه الأعمال الشريفة في أمر أنت بنيته على الظن، فهذا أكبر سبب من ضلال بني آدم أنهم يبنون أحكامهم على الظنون والظن ليس علما. ثم قال جل الله: وإنهم إلا يخرصون. الخرص ما هو؟ الخرص نوع كذلك من الظن، لأنه حكم بالجملة بدون يعني البرهان، ومنه خرص التمر. خرص التمر هو تقدير كمية التمر والثمرة ما زالت على النخل، يأتي الخارص فيسير في البستان ويشوف شجرة ويشوف الحمل قديش وهو لسه محمل وقت حمل النخل ثم يقول هذا البستان فيه 100 وسق، الوسق حوالي 100 كيلو مثلا أو 150، هذا إيش؟ هذا خرط، هذا يسمى خرط، خرط التمر. والخرط هو نوع من الظن، فهو لكن ظن يعني رجحان، يرجح هذا، يرجح أن تكون هذه الكمية الموجودة بعد جذاب النخل وتكيله أنها الكمية. طبعا هذه الكمية ليست علم يقين، لما يقول هذا 100 وسق مو باليقين، هذا بالظن، لأن عشان يكون يعرف أنها 100 وسق هذا لابد تستوي الثمرة وتجلد وتوضع في المربر وتكيل وتوزن فتعرف، هذا با يقين بقى، هذا علم، فبالعلم أنها تكيل. أما بمجرد وهي على النخل إنه يقول هي 100 وسق هذا خطأ، فإنهم إلا يخرصون. يعني كذلك هذا أمرهم في باب العقائد، وإذا كان الإنسان يخطئ في الخرط، إذا كان في الأمور المحسوسة شو هو بيشوفه أمامه، يعني هو يرى هذا عذوق النخل أمامه ومع ذلك ما يأتي مصادق له تماما، يعني بالفعل يأتي يكون في تفاوت، يمكن يقول هو 100 وسق ويطلع 95، ففي فرق 500 كيلو فرق أو زيادة أكثر، فهو تقليل. فهذا إذا جاء خطأ الخرط يخطئ في الأمور المحسوسة، أما في الأمور المعقولة أكثر، فإنهم إلا يخطئون في أمور هذه المعتقدة. فقولهم مثلا إن محمد شاعر كذاب، اشترى هذا الكلام وقال علمه فلان، هذا من جرو كله خطأ، كل هذا خطأ، ليس عندهم دليل يقيني، يعني شافوا الرسول عرفوا خبروا أموره وعرفوا أنه أن الذي أتى به هذا الشعر فله شعر وله كهانة وله كذب، وإنما هذا أمر. فعامة الناس ضلالهم من هذا الأمر. الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. لذلك نهينا عن اتباع الظن، إياكم والظن، يقول الرسول فإن الظن أكذب الحكم، تظن حتى في حكمك على شخص لا تظن، ابني على العلم، تقول هذا رجل يعني سيء الخلق أو سارق أو كذا، لا بد يكون هذا عن علم، أما بمجرد ظنون رأيته كذا رأيته كذا شفت كذا قرائن ما هي قائمة على دليل، لا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ثم قال جل وعلا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا حكم الله تبارك وتعالى، هذا حكم الله الذي حكمه في رسوله وفي هؤلاء الكفار بأن الله تبارك وتعالى هو أعلم من يضل عن سبيله، فنبيه صلى الله عليه وسلم على الهدى وعلى الصراط المستقيم، وهؤلاء الذين يعرضونه هم على الضلال، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء يعني أول الأوامر، قيل أن هذا من أول الأوامر يعني التشريعية العملية التي أمر بها المسلمون في مكة، وهي أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من أحكام. طبعا نزل في مكة مجموعة كبيرة من الأحكام، منها الصلاة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم فرض الصلوات الخمس كانت في آخر يعني حياة النبي في مكة صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات. طبعا الأمر بترك الزنا وبالعفاف وصلة الأرحام، كل هذا من الأمور التي نزلت في مكة. كذلك من أمور الحلال والحرام نزل في مكة النهي عن أكل الميت، قال جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح. من الأنعام التي أحل الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحها إن كنتم بآياته مؤمنين أي كنتم بآياته مؤمنين فافعلوا هذا كلوا مما ذكر اسم الله عليه. مفهوم هذا يعني لا تأكلوا مما مات حتى أنفه ولم يذكر اسم الله عليه، وكذلك مما ذبح ولكن ذكر اسم غير اسم الله عليه. وذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الذبح له معاني. أول من معانيه يعني التبرك باسمه سبحانه وتعالى، فاسم الله مبارك بسم الله. الأمر الآخر أن هذا ذبح، يعني هذا نوع من يعني الأذى والقتل لمخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، فهذا الأذى له أو قتله على هذا مشروع، هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي خلق هذا بهيمة الأنعام وهو الذي أباح للإنسان أن يقتلها على هذا النحو، وإلا فالقتل عدوانا حتى يعني لأي مخلوق لم يأذن الله تبارك وتعالى بقتله، هذا فيه عدوان وقد يعني يحاسب عليه الإنسان، كما لو قتل مثلا قطط النبي قال ودخلت الغرفة النار في هرة حرستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من فشاش الأرض. فإن العدوان على يعني شيء حي مخلوق هذا لا يجوز، فالقتل عدوان لازم. أما القتل هذا قتل هذه الأنعام ليس عدوان، وإنما نقتله لأن الله أباحنا أن نقتل هذا البعير وهذه البقرة وهذه الشاة وهذه الطير، هذا أباحه الله بسم الله، يعني بسم الله الذي أباح لي أن أفعل هذا الفعل وهو فعل القتل بهذا. فالتبرك وأن هذا الفعل الذي أفعله وهو نوع من يعني العدوان على هذا المخلوق إنما هو بسم الله سبحانه وتعالى، وطبعا ليس عدوانا لأن الله أباح هذا، هو الذي خلق هذا وأباحه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني أن تذبحوها أن تنحروها على هذا النحو وأن تأكلوا لحم، وإلا لو لم يذبح الله تبارك وتعالى هذا خلق من خلقه لا يجوز العدوان عليه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ثم قال جل وعلا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما لكم يعني ما الذي يمنعكم يعني ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني ما الذي يمنعكم من هذا؟ وذلك أن العرب طبعا كان لهم تشريعات يعني سخيفة، فإنهم كثير من هذه التي أباحها الله تبارك وتعالى بهيمة الأنعام قد حرموها على أنفسهم، كما حرموا الحام والعتيرة والوصيلة، كما قال تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذه أنواع من الأنعام كانوا يحرمونها بأهواه. يقول الفحل إذا جمع عشر أبطن خرب حمى ظهره فلا يقل، والناقة إذا واصلت في النتاج بطن جبت ناقة وبطن ثاني وبطن ثالث خلاص هذه خلاص كل وصيلة لا يجلس لجبت وتسير لأصنامها. ولهم يعني في تشريعاتهم باطلة لهم أمور كثيرة وتهاويل كثيرة، فأخبر الله تبارك وتعالى بأن الله أباح لهم بهيمة الأنعام وأنه إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها وأن كل تلك التشريعات التي شرعها المشركون وشرعوها يعني أخذا بالظنون والخرف من أقوال شياطينهم بالإنس والجن أنها كلها باطلة. قال الله وما لكم ألا تأكلوا ثم حرم كل الذي حرمه الله تبارك وتعالى قد فصله لكم، وهي أربعة المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى على المسلمين أن لا يأكلها، قل أجل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون الميت أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله. فهذه الأربعة المحرمات فقط التي حرمها الله تبارك وتعالى يعني في ذلك الوقت في مكة على المسلمين أن لا يأكلوا. الميتة وهي ما مات من بهيمة الأنعام حتى أنفه، ومعنى حتى أنفه يعني دون سبب من الأسباب توجد الشاه ميت أو بقرة مات بعير يصبح لأوه ميت، والعرب كانت تأكلها. كان إذا مثلا بعير صبع الصبح لا قطان على طول قطعوا يقول كانوا يأكلون الميتة ولا يتحرجون من أكلها. وكذلك كان يكون الدم دم البهيمة دمها المسفوح عند الذبح ودمها الذي يأخذونه وهي حية. فكانوا إذا كانوا مثلا جاعوا يأتون إلى البعير ويأخذون عرق من عروقه يقول العرق الأوردة فيقصدوا القطع هو قطع العرق فيقطع فينهال الدم يستقبلوه في إناء فيستقبلوه في إناء حتى إذا انتهى الإناء هذا خلاص يسكروا البرديش هذا العرق اللي عملوه هذا يسكروه، وبعد ذلك إذا جمد هذا الدم أكله إذا جمد الدم هذا أكله. هذا دم مسفوح سواء مسفوح عند الذبح أو مسفوح والبهيمة حية تكون حية وتعيش بعد ذلك، وكل ما احتاج يأكله يفتح لهذا مرة ثانية ويأكله منه. أو لحم خنزير، الخنزير هو حيوان ذري ومجدر، ولكن الله تبارك وتعالى حرمه من جملة يعني هذه الثدييات التي تربع وتشتري. هذا حرمه الله تبارك وتعالى في كل دين يعني في كل دينه وتشريعه سبحانه وتعالى على اليهود وعلى النصارى. أو شيء من بهيمة الأنعام ذبح لغير الله، إذا ذبح لغير الله وأهل به لغير الله، من أهل به الاستهلال اللي هو رفع عند ذبحه بقوله إن هذا لصنم الفلاني أو لإله الفلاني فهذا خاص يصبح ميتا لأنه قد ذبح لغير الله تبارك وتعالى، فهذا نجس ولا يجوز. فالله تبارك وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لكم بين تفصيل واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا تفصيل ما حرم عليكم. ثم قال جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، يعني إلا ما اضطررتم إليه من هذا الذي حرمه. إذا اضطررت إلى أكل شيء من هذه الأربعة التي حرمها الله تبارك وتعالى ضرورة ملجئة للموت، يعني كان في برية مثلا وقد يموت ولم يجد إلا خنزير يصيد ويأكل ولا يموت هو، لا يجوز له أن يأكل، أو وجد ميتة فيجوز يأكل من هذه الميتة القدر الذي يقيم به أوده ولا يتعرض له. قال إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال جل وعلا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن كثيرا من هؤلاء يعني البشر سبحانه المشركين ليضلون بأهوائهم يضلون غيرهم مما يشرعون لهم بهذه التشريعات الباطلة، فإن تشريعهم بأكل الميتة وأكل الدم وأكل ما ذبح لغير الله وتحريم الطيبات على أنفسهم، والله بعير يقول لك خلاص عشرطون حمى ظهره فلا يذبح وهذه ناقة لا تذبح هي من الطيبات فيحرم شيء من الطيبات ويأكل الخبائث طلب. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، يبدون تشريعاتهم هذا على غير العلم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، إن ربك هو أعلم بالمعتدين يعني أن الأخذ بتشريع الله تبارك وتعالى حق وليس عدوانا، بل العدوان والاعتداء هو ما يفعله هؤلاء المشركين في تشريعاتهم. ثم قال جل وعلا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، من أجمع الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى في النهي عن كل الآثام كلمتين وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا فنتركوا ظاهر الاسم قيل ظاهر الاسم يعني ما يظهر امام الناس, وباطنه ما يخفى عن الناس, يعني لا تفعل اسما لا في العلانية ولا في السر. وقيل ظاهر الاسم ما ظهر على الجوارح, وباطنه ما كان في القلب من ناحية الباطن. وهذا يشمل هذا الكلام او اما الناس وما بطن. وزروا ظاهر الاثم, والاثم اللي هو الذنب, لانه يؤثم صاحبه ويسوء عند خالقه وبريه سبحانه وتعالى. وباطن, ثم قال جل وعلا ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذا تهديد, تهديد ووعيد لكل من كسب اثما فانه سيجزى, سيجزيه الله تبارك وتعالى بما اقترف من الاثم في الظاهر او في الباطن, اكتسبه بقلبه او اكتسبه خلف الناس امام الناس على جوارحه. كقول الله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجزى به, ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فهذا خطاب للمؤمنين والمسلمين, اللي يعمل سوء يجزى به ولا يجب له من دون الله ولي من. وفي قوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثم قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الآية فيها يعني بحث طويل, ولذلك إن شاء الله نرجعها إلى الأسبوع القادم. وأستغفر الله لي ولكم في دم وصلى الله. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم كلماته المنزلة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تبارك وتعالى قد أتمها صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام ومعنى أتمها قضاها وأنزلها سبحانه وتعالى وليست تمام من نقص يعني كانت ناقصة فأتمها لا بل هي كلماته تامة بمعنى أنها يعني في غايتها من الصدق والعدل وأنه لا مبدل لكلمات الله تبارك وتعالى ما قضى الله به من قضاء ما حكم به من حكم فلا يستطيع أحد تبديله وهو السميع العليم وهذه الكلمات هي ما قام الله تبارك وتعالى به الحجة على عباده في أن محمد بن عبد الله إنما هو عبده ورسوله حقا وصدقا سبحانه وتعالى وعلمنا بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى سلى نبيه صلى الله عليه وسلم لأن أكثر الناس من الذين بعث إليهم لن يؤمنوا به قال وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هذا هو سبب ضلال الناس اتباعهم للظن وعرفنا معنى الظن ثم قال جل وعلا وإنهم إلا يخرصون الخرص هو التخمين الضرب بالتخمين يعني وليس بالعلم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم من المهتدين ثم ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى أنزل من التشريعات التي أنزلها وهذا في مكة قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ناهيا عباده المؤمنين أن يأكلوا من الميتة وكان العرب تأكل يعني من بهيمة الأنعام ما مات حتى أنفسه وكذلك تأكل ما تهل به لغير الله تبارك وتعالى فجاء أمر الله تبارك وتعالى الجازم لعباده المؤمنين ألا يأكلوا إلا ما يذبح وينحر ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بأن هذا تشريعه وأن هذا أمره. قال وما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه، يعني أن هذا قد أباحه سبحانه وتعالى لكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم اللي هي الأربعة أشياء اللي هي الدم والميتة ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله. ثم قال جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، يعني إلا إذا اضطررتم إلى شيء من هذه المحرمات فأكلتموه دفعا لهذه الضرورة، والضرورة هنا هي ضرورة الموت. ثم قال جل وعلا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. وهؤلاء هم الذين شرعوا في هذا الحل والحرمة بأهوائهم، مجرد الهوى بغير علم، علم الله تبارك وتعالى. إن ربك هو أعلم بالمهتدين. ثم أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وعرفنا معنى ظاهر الإثم إنما يظهر على الجوارح، وباطنه ما يكون في يعني القلب، أو ظاهر الإثم يظهر أمام الناس، وباطنه ما يفعله الإنسان خفية. وكل هذا قلناه الله تبارك وتعالى. اترك الإثم ظهر ظاهرا كان أو باطنا، وذروا ظاهر الإثم وباطنا، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثم أكل الله تبارك وتعالى المعنى السابق فقال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يعني. فإنه لحم. هذا نهي منه سبحانه وتعالى بأن يعني ينتهي المؤمنون أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا يشمل أمرين، الأمر الأول ما مات حتى أنفه دون أن يسمى عليه لم يذبح، وكذلك ما ذبح على اسم لاسم غير اسم الله تبارك وتعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما متروك التسمية عمدا، بهذه الآية أخذ من الشافعي وغيره أن متروك التسمية عمدا من المسلم لا يؤكل إذا تركها عمدا، إذا ترك التسمية عمدا، وأما إذا نسيها فعامة أهل العلم على أنه له الناس إلى أن النسيان من المرفوع. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال جل وعلا وإنه لحم، يعني إن الأكل إذا أكلتم يعني مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا فتح، يعني خروج عن طاعة الله تبارك. ثم قال جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين قيل هنا شياطين الجن وهو متمردون، ليوحون الوحي هو الإعلام عن طريق خفي، يعني أنه عن طريق الوسوسة يوسوس هؤلاء الشياطين إلى أوليائهم من الإنس، أوليائهم يعني أحبابهم وأنصارهم ممن يسيرون خلفه ويأخذون بقولهم تاركين قول الله تبارك وتعالى. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يجادلوكم في أكل الميت. ثم قال جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. جاء في سبب نزول الآية أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال المؤمنين الشاه تصبح ميتا من قتله، فقال المسلم الله، فقالوا لهم أنتم الذي تذبحونه بأيديكم تقولون عنه حلال ومذكى وتأكلونه، وما يذبحه الله تبارك وتعالى ويقتله الله عز وجل لا تأكلونه، هل أنتم أفضل من الله؟ لكن الله قد قضى بموت هذه فلما لا تأكلونه؟ فنزلت هذه الآية ويقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفتن، إن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فتن، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي بمثل هذه الشبهة. فهذه الشبهة طبعا سخيفة، الله تبارك وتعالى قضى بموت هذه الميتة لكنها من الخبائث، ماتت هي من الخبائث، تموت بمرض أو بغيره فتبني الخبائث. أما ذبح فإنه ذكاء البهيمة وطهارة له، ولا بد أن تذبح وهي حية حتى يخرج منها الدم، والدم قد علم الناس بعد ذلك أنه مجرى البول ومجرى تجمع القاذورات تخرج الدم تنظيف وتطهير للذبيح. لكن طبعا لم تفصل لهم يعني الحكمة في هذا، فإن هذا أمر ظاهر، وكذلك المقصود هو التزام أمر الله تبارك وتعالى، سمع أن عرف الحكمة منه أو لم تعرف. فقال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه، يعني الأكل ضميره يعود على الأكل، مما لم يذكر اسم الله عليه. الخروج عن طاعته، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي بهذه الشبه ليجادلوكم بهذه الشبه. ثم قال جل وعلا وإن أطعتموهم أي في أكل الميتة إنكم لمشركون. والشرك هنا بالله تبارك وتعالى وهو شرك الطاعة، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، يعني شرك مكفر مخلد في النار، لأن هذا الشرك في شؤون التقرب كشرك في الطاعة سواء سواء. فإذا شرع الله تبارك وتعالى أحل الله أو حرم الله فهذا أمره سبحانه وتعالى وشرعته، فطاعة الله تبارك وتعالى في ذلك توحيد، والإيمان بتشريع الله يعني توحيد، ومعصية الله تبارك وتعالى عن يعني أن تطيع غير الله تنزل غير الله منزلة الله في الأمر والنهي، إذا أعطيت صفة من صفة الله تبارك وتعالى. فإذا أطعته أطعت من يقول على ما أحل الله لا أحد حرام، أو ما حرم الله هذا حلال، وأخذت قول هذا القائل إذا جعلت لله ندا، جعلت لله ندا وشريكا في الأمر والنهي. والحال إن الله تبارك وتعالى هو الذي له الأمر كله، له الشرع كله، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، وهو الذي يشرع لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. فإذا جاء آخر ووضع نفسه مكان الرب بأن يحل ويحرم ويشرع، إذن جعل نفسه إلها من دون الله، فعلى طاغوت. الطاغوت طاغي الذي يعني وضع نفسه في منزلة الرب جل وعلا في أي أمر ما يخص الله، فهذا يخص الله له وتعالى. فقال الله جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بالله، يعني اتخذتم إلها لكم غير الله تبارك وتعالى، إذ أطعتموه وتركتم طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه الآية ظاهرة بأن من أطاع غير الله تبارك وتعالى يعني راضيا بهذه الطاعة، محلا ما حرم الله أو محرما ما أحل الله، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، سواء الذي يسجد لغير الله أو يعبد غير الله، هذه وهذه سواء. ثم قال جل وعلا مبين الفارق بين من اتبع دينه وآمن به سبحانه وتعالى وبين من عتى وتكبر وكفر. قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج النور. هذه من المقارنة، يقارن الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا المثل. أو من كان ميتا من الناس بالكفر، فالكفر موت، الكفر موت للقلب، القلب يعطيه الله لكنه ميت ما يبقى، موت للحواس، عين لا يبقى، أذن لا يبقى، جوارح لا يستخدمها لما ينفع ويفيد، لا يستخدمها فيما يضر، كما قال تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طبعا هذا لا شك أن قلبه يفهم في أمور الدنيا وعينه تبصر في أمور الدنيا وأذنه تسمع لأمور الدنيا، فهم يستخدمون هذه التي أعطاهم لكن يستخدمونها فيما يهلكهم ويضرهم، ولا يستخدمونها فيما ينفعهم، لم يستخدموها فيما صنعت له وإنما في غير ما صنعت له، إنما صنعه الله تبارك وتعالى لعبادته، أن يقوم هذا العبد لعبادة الله يستخدم هذا القلب إيمان بالله تبارك وتعالى ومحبته ومعرفته وسلوك سبيله، فإذا به يستخدمه في معصية الرب وكراهته وبغضه ويحوله إلى يعني منحى آخر في هذه الدنيا. الكافر ميت، الكافر ميت، وذلك أنه لم يستفد بهذه الحياة التي وهبته ولا بهذه المقومات التي أعطاه الله تبارك وتعالى. وشبههم الله تبارك وتعالى بكونهم كالذي في القبور، قال وما أنت بمسمع من في القبور، يعني إنهم هؤلاء الكفار كأنه ما أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. الإيمان حياة، الإيمان حياة، لأن الإنسان إذا عرف ربه وعرف خالقه استخدم هذه يعني الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى حيا قلبا وروحا وجوارحا،